بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في الإدراك والإدراك فعل ذهني عقلي، ولذلك فبحثه من اختصاص علماء النظر الذين يشتغلون بالعقليات، أن الأفعال تصدر عن مجموعة من المواضع في الإنسان، وقد عرف منها القلب والعقل والجوارح. أما فعل الجوارح فهذا يدرك عند جميع الناس ويعلمون حقيقته، وإن كان بينهم خلاف فإنه يكون الخلاف فقط في معناه، ما تصوره فهو حاصل لهم. فالجارحة إذا فعلت فعل مثل حفر أو بنى أو كتب ونظر أو ذاق، فهذا يفهمه الناس بسهولة، لأن كل إنسان يمكن له أن يحس بهذا ويتصوره ببساطة. لكن مواضع الفعل الأخرى، الفواعل الأخرى في فهم أفعالها خلافات ومشقة. أفعال القلب فعلا وجدانية يمكن أن تفهم، مثل الحزن والفرح والقلق وما شابه ذلك، وإن كانت هذه الفاظ الغالب فيها هو التشكيك، لأنها تكون متفاوتة في مدلولاتها، وهذا معروف سهل، وقد اعتنى به علماء القلوب وما يسمى بعلماء التربية وعلماء الإصلاح وعلماء الإرشاد وعلماء السلوك وما يسمى بعلماء المعاملات. شلع معاملات الفقهية، المعاملات هو فن التربية والتكوين والتصوف وبناء السلوك إلى آخره. هذه عدو موضع عملهم، يضبطون هذه الأفعال ويفسرونها ويتحدثون عنها ويذكرون أسبابها، وقد أطالوا الكلام في ذلك للاستحواذ على هذه المعارف والتصرف فيها فيما اكتسبوا بها من فوائد ويدرؤوا بها من شرور. أما أفعال العقل فهي في الحقيقة يشعر بها. نعم، أفلح من تحدثوا عن هذه الأفعال في وضع الألفاظ، الألفاظ يعني استطاعوا أن يضعوا له الألفاظ لأفعال العقل. إدراك الشيء مجردا سموه التصور، إدراكه مع إثبات حكم يسمونه التصديق. أفلحوا في وضع الألفاظ، إلا أنهم لم يفلحوا في الاتفاق على الكيفيات نهائيا. كيفية هذا الفعل وصورته وحقيقته أمر فيه تنازع وتدافع وخلافات، وهذا هو سبب الاشتغال ببحث كيفية وحصول هذه الأفعال من الذهن. فتكلموا عن الإدراك، ما هو الإدراك؟ شنو كيفية الإدراك؟ فقال قوم ترتسم الصورة في الذهن، وقال قوم يقع الشبح في الذهن، وقال قوم بأنه من باب علاقة القوة العاقلة مع المدرك كتعلق المغناطيس مع الحديد، هذا مذهب. ونفس المشكل أيضا في التصديق، لما انتهى بهم الأمر إلى التصديق، احنا نشعر بالتصديق. يمكن لك أن تقول للإنسان مثل ما هو التصديق، يقول لك الحكم بالشيء على شيء، حكم على الشيء بشيء، الحكم على زيد بأنه قائم، الحكم على عمرو بأنه مسافر. يقول لك هذا هو التصديق بسيط. لكن إذا رجعنا إلى الكيفية التي في الذهن، خليك من الوجدان، الكيفية الذهن، فإن المسألة يكون فيها خلاف. وتأثرت لغة من كتبوا في هذا الموضوع باختياراتهم في هذه الكيفية. وقعت الكيفية، شنو هي الصورة ديالها؟ ما هي صورة هذه الكيفية؟ لأن الكيفية معناها الصورة المخصوصة، ديال كيفية، الصورة المخصوصة المعينة، ديال كيفية، هكذا. إذن فالسبب أن العقل فعل فعلا، اتفقوا على أن العقل فعلا شعر به الجميع، استطاع الجميع أن يفهم هذا من ناحية الأساس، لكن كيفية هذا وماذا وقع في الذهن وكيف يقع هذا في الذهن وما هي حقيقة هذا الفعل، مسألة تنازع الناس فيها واختلفوا. وأثر ذلك في لغتهم كما يدركه كل من نظر في كلامهم في هذا الموضوع. طريقة فهمهم الكيفية أثر في لغتهم، فكانوا يكتبون على وفق الكيفية التي اعتقدوا بأنها حقيقة هذا الفعل الذهني. وقد تقدم شيء من الحديث على النسبية، على الإدراك. فقال الإدراك، الإدراك بلا حكم معه من إيقاع نسبة أو انتزاعها تصور. قلنا بأن هذه اللغة التي سيكتب بها حقيقة التصور وحقيقة التصديق سوف تكون وفق الكيفية التي يقول بأنها هي كيفية التصور أو كيفية التصديق. تلك اللغة غادي تبنى مع هذاك التعقل ديالو في الكيفية. ولذلك الشارح هنا استعمل اللغة التي توافق تصوره للتصور، استعمل اللغة التي يرى أنها توافق صورة التصور عنده. فقال الإدراك بلا حكم معه، استعمل كلمة معه هنا لأنها التي توافق مذهبه في التصور، في التصديق، في التصور، في التصور، في التصديق. وعلق الشراح على هذه اللغة ليبينوا وجه اختيار الشارح لها. لماذا اختار هذه اللغة؟ أجابوا بأنه اختار هذه اللغة لأنها هي التي توافق مذهبه في التصديق. لأن التصديق عنده ما هو؟ عند الشرح كما سيأتي الكلام على ذلك، إدراك مجامع للحكم، إدراك مجامع للحكم. إذن هذا مجامع هو الذي أقام محله كلمة مع، كلمة مع هنا جاء بها للدلالة على أن الإدراك عنده، التصديق عنده، الإدراك المجامع للحكم. ولما أراد أن يعبر عن ذلك استعمال كلمة مع في التصديق ليدلك على أن المعية هنا مدرجة عنده في مفهوم التصديق، كلمة مع مجامع. سيأتي الحديث عن قوله مجامع للإدراك، ما المقصود بالإدراك؟ هذا سيأتي الكلام عليه. وهذا المذهب كما سيأتي هو مذهب الكاتبي، والكاتبي هذا هو من؟ صاحبه الشمسية، القزويني، كاتب القزويني صاحب الشمسية. قال المحشي وحاصله أن التصديق هو الإدراك المتعلق بالنسبة، التصديق الإدراك المتعلق بالنسبة. أعيد مرة أخرى السؤال الذي دائما نطرحه: ما المقصود بالنسبة؟ شنو النسبة؟ شنو النسبة؟ خلينا من الخارج، شنو النسبة هنا في هذا الباب ديال التصديق؟ ايه شنو هي؟ شنو المقصود بها؟ إذا بغينا نفسروها تفسيرا بسيطا، شنو كنقولوا فيها؟ التبوت والانتفاء. أما الإيقاع فهذا حكم وليس تصديق. النسبة، النسبة، النسبة، كنهضروا على النسبة. شنو هي النسبة؟ إذا قلنا النسبة، النسبة شنو هي النسبة؟ التبوت والانتفاء. شوفوا هذا الشيء حضور، شكون مرة غادي نبقاو نذكروا هذا اللفظ ديال يوم القيامة؟ عندنا غير واحد المصطلح نبقاو نذكروا في الشهر وكل 15 يوم. النسبة التبوت والانتفاء. هنا في التصديق إذا سمعنا النسبة يقصد بها التبوت والانتفاء. ثبت الشيء انتفى الشيء وانتفى الشيء. هذا مقصود بالنسبة هنا، التبوت والانتفاء. النسبة الحكمية مثاله ماذا؟ مس الجن. مثلا نسبة ثبوتية النسبة الثبوتية النسبة الحكمية. ما الفرق بينهما؟ النسبة الحكمية هي محل النسبة. هذه النسبة التصديق هو أن تتعلق هذه بالطرفين، هذه بالطرفين. النسبة هي التصديق ولكن بشرط أن تتعلق بالطرفين. ما أقصد بالطرفين دائما في باب هنا؟ شو المقصود بالطرفين؟ الطرفين الموضوع المحمول. الطرفين الموضوع والمحمول. فإذا تعلقت فالتصديق كما قال هنا الإدراك المتعلق بالنسبة من حيث تعلقها بالطرفين. نسبه الطرفين شنو هما؟ بحالاش بحال زيدون موضوع، والقيام ماذا؟ محمول. اشتقاق المشتق من هو الذي يحمل، لكن اتينا به فقط لانه طرف. اذن النسبه مقصود بها الثبوت والانتفاء. النسبه الحكميه الحقيقه الخارجيه، هنا درنا القيام خصنا نديرو هنا مس الجن. مس الجن. إذن زيد الموضوع، مس الجن محمول. فتصديق ما معناه؟ شنو هو؟ الإدراك. الإدراك فيه أقسام. المتعلق هنا غادي نشوفه بماذا تعلق الإدراك. الإدراك المتعلق بالمحمول شكي تسمى هذا؟ الإدراك المتعلق بالموضوع شكي تسمى هذا؟ تصور. الإدراك المتعلق بالنسبة الحكمية تصور. الإدراك المتعلق بتصور الحكم شكي تسمى؟ تصور. الإدراك المتعلق بالنسبة من حيث تعلقها بالطرفين الموضوع والمحمول هو الذي يسمى بماذا؟ بالتصديق. إذن إدراك لكنه نوع مخصوص، هو إدراك من خصوصيته أنه متعلق بالنسبة، ماشي من حيث تصورها، ماشي من حيث تصور النفي والإثبات. لا، الإدراك للنسبة من حيث تعلقها بالطرفين زيد ومس الجن. وحينئذ إذا أدركت أن هذا متعلق بهذا وهذا فتقول زيد ممسوس بالجن أو ممسوس جني، ده هو التصديق عند الكاتب. الإدراك المتعلق بالنسبة من حيث تعلقها بالطرفين المصاحب للحكم، هذا هو التعريف ديال التصديق على مذهب ابن السبكي. نعيد هذه المسألة حتى تفهم جيدا. ما هي النسبة؟ ها؟ نعم؟ الثبوت والانتفاع. يتعلق الإدراك بالنسبة أو لا يتعلق بها؟ نعم، النسبة يتعلق والإدراك بالنسبة من حيث تصورها، يتعلق الإدراك بالنسبة بالثبوت والنفي. ما هو الثبوت؟ ما هو النفي؟ يفهمك الشخص ما هو الثبوت وما هو الانتفاء. شكي تسمى هذا؟ تعلقت الإدراك بالنسبة ولكن من حيث ماذا؟ تصوره. أشنو هو التصديق؟ الإدراك هو نفسه بالنسبة من حيث تعلقها بالطرفين المصاحب، هذا التعلق بالحكم. ما الذي غيرناه هنا؟ شنو التغيير؟ ها؟ الحيثية. حيثيته هي التي تغيرت. فإذا غيرنا الحيثية تغير المعنى. إذا قلنا نسبة يتعلق بها الإدراك من حيث تصورها فهي غير تصور، الإدراك تصور. وإذا كان الإدراك متعلق بالنسبة من حيث تعلقها بالطرفين إثباتا أو نفيا وهو مصاحب للحكم فهذا يسمى ماذا؟ تصديق. مثلا فككنا تركيبة قضية فيها زيد ومس بالجن والحكم بذلك. عندنا زيد، لديك زيد، هو قرر باعتباره موضوعا وممسوس بالجن والنسبة التي تتعلق بهما. إذا تعلق الثبوت بزيد بأنه متصف بأن تتعلق بأنه ممسوس بالجن، كيف تسمى هذا؟ تصديق. لأن نسبة حينئذ تعلقت بالطرفين من حيث إثبات والنفي، فلذلك سمي تصديقا. هذا التفسير ديال الكاتب عنده أن التصديق إدراك النسبة من حيث تعلقها بالطرفين المصاحب بالحكم، هذا واضح، فهم هذا الأمر، هذا وهو بسيط. أو أن نقول الإدراك المتعلق بتمام القضية الذي هو مجموع الإدراك الثلاث المصاحب للحكم، بناء على أن المقارن للحكم إدراك واحد هو مجموع الإدراك الثلاث. إذن الإدراك للتصديق في المعنى الأول إدراك متعلق بالنسبة من حيث تعلقها بالطرفين المصاحب للحكم، إذن حينئذ سيكون التصديق متصلا بالإدراك واحد متعلق بالنسبة من حيث تعلقها بالطرفين المصاحب للحكم. واضح هذا الشيء؟ نكتب هذا الشيء باش يتفهم مزيان. التصديق تصديق الإدراك زيد المتعلق بالنسبة زيد من حيث تعلقها في الطرفين زيد المصاحب للحكم. هذا هو الآن صدق هذا التفسير ديال الكاتبين والسبكي. صدق الإدراك المتعلق بالنسبة ثبوت والنفي من حيث تعلقها أي النفي والإثبات بالطرفين زيد والقيام، وكان ذلك مصاحب للفعل وهو إيقاع نسبته وانتزاعه. هذا هو التصديق. إذن فالتصديق هنا محصور في هذا الإدراك الذي في هذه القيود، متعلق بالنسبة، والنسبة إذا تعلقت بالطرفين وصاحبة الحكم فذلك هو التصديق. هذا التفسير الأول على مذهب الكاتب ومن ابن السبكي. التفسير الثاني لنفس المذهب أن التصديق هو الإدراك المتعلق زد المتعلق بتمام القضية زيد الذي هو مجموع الإدراكات الثلاث وصحب الحكم. انظروا الآن في هذا فقط لتنشيط الذهن، هذه مسائل فقط لتنشيط الأذهان. في الأول قال بأن الإدراك الذي تعلق بالنسبة الثبوت والنفي لما تعلقت بالطرفين وصاحب الحكم فذلك هو التصديق. في التعريف الثاني للتصديق ما دخل؟ هو الإدراك تعلق بتمام القضية الذي هو مجموع الإدراك الثلاث، إدراك الموضوع والمحمول والنسبة المصاحب الحكم. ما الذي وقع في هذا التعريف الثاني؟ وقعت فيه التركيب والامتزاج الذي سير الإدراك الثلاث إدراكا واحدا. ففي هذا التعريف فيه أن زيد قائم والنسبة الحكم القيام كلها استحالت وصارت إدراكا واحدا هو المتعلق بتمام القضية. هنا الإدراك تعلق بالنسبة واضح، وهنا الإدراك تعلق بتمام القضية الذي هو مجموع الإدراكات الثلاثة المصاحب للحكم. في هذا قال المتعلق الذي هو بناء على أن المقارن للحكم إدراك واحد هو مجموع الإدراكات الثلاث استحالت الإدراكات الثلاثة إدراكا واحدا. إذا هنا وقع أن الإدراك الثلاث صارت إدراكا واحدا. درس زيدان قيام سبب الحكمية اجتمع كل ذلك فصار إدراكا واحدا، أي أن بعضه دخل ببعض فصار شيئا واحدا. مفهوم هذا الكلام؟ وانت دابا رجع الدماغ ديالك وشوف، كنت مثلا تفكر في أمر، قلت زيد كاتب، تصورت زيدا، تصورت الكاتب، تصورت النسبة الحكمية هي الكاتب، وهل هو ممكن مهم أنه موجود في الخارج، عندك حقيقة اسمها الكاتب، زيد كاتب تريد أن تعرف هل هو ثابت لزيد. عندما تصورت زيدا لست حاكما وليس عندك تصديق، تصورت قائما ليس عندك تصديق، عندما تصورت الكاتب حقيقته لا تصديق، جيد. ثم بعد ذلك جاءتك حجة فرأيت رسالة لزيد، قرأت له رسالة كتبها، فماذا وقع حينئذ؟ وقع الحكم، الحكم. فهذا الحكم الذي حكمت به هو أن كاتب هذه الرسالة كاتب، هذا الحكم اجتمع مع ماذا؟ مع الإدراكات السابقة. فهل صارت هذه الإدراكات كلها إدراكا واحدا وهو الذي يصاحب الحكم، أم أن هذا الإدراكات كلها تصاحب الحكم؟ هنا مثلا ما الذي يصاحب الحكم عند مثلا إذا كنت فككت هذا الكلام، زيد هذا جزء، قائم أو كاتب جزء، القائم راه عندك الحقيقة ديالو كتسمى النسبة الحكمية، عندك الحقيقة ديالو ما هو القائم، ثم زيد قائم، تصورت زيد ثم تصورت القيام ثم تصورت القيام نسبة حكمية ثم الحكم، ما الذي صاحب هذا الحكم؟ شنو المصاحب ديالو حين أوقعت أنا زيدا كاتب ونسبي كاتبين؟ ما الذي صاحبه؟ وصاحبه تصور الأول، تصور الطرف الأول، وتصور الطرف الثاني، وتصور الطرف الثالث وهو نسبة حكمية، أم أنه لم يصحبه إلا إدراك واحد؟ دابا تحليل صورة الدهن إيش فيه؟ ما الذي صاحب العقل الحكم حين وقع التصديق؟ أن الحكم ما هو إلا يقع وانتزع، ولكن ما أوقعه هو النسبة، وما أوقع عليه هو المحم والموضوع. فما الذي صاحب الحكم؟ واش الإدراك؟ كل هذه الإدراكات الثلاث، زيد قائم كذا، الحكم، أم أنه لم يصحبه إلا إدراك واحد؟ قرروا أن الذي يصاحب الحكم هو إدراكا واحدا. ما هو هذا الإدراك الذي يصاحب الحكم؟ أشنو هو هذا الإدراك اللي قلتوا بأنه يصاحب الحكم؟ هنا اختلف، قال قوم هو هذا، وقال الآخرون هو هذا. الإدراك الذي يصاحب الحكم واحد، لكن ما هو؟ هذا قول الكاتب، لا يصحب الحكم إلا إدراك واحد. ما هو هذا الإدراك؟ الإدراك المتعلق بالنسبة من حيث تعلقها بالطرفين الذي يصاحب الحكم، هو الذي يصاحب الحكم به قول التصديق، ولا الإدراك المتعلق بتمام القضية تداخلت فيه الإدراكات الثلاث فصار واحدا. كلاهما فسر بهما مذهب الكاتب الذي يوافقه مذهب من؟ إذن القاعدة المعتمدة هنا هي لا يصاحب الحكم إلا إدراك واحد. ما هو هذا الإدراك؟ فسر بتفسيره، إما المتعلق بالنسبة ثبوت والقيام، وإما أنه المتعلق بتمام القضية، الذي هذا الإدراك الذي هو مجموع الإدراك الثلاث الذي يصاحب الحكم، بمعنى أنه استحال إدراكا واحدا. دابا إلا مشيتي الدماغ ديالك أنت وأردت أن تفسر هذه الصورة فيه، ما الذي يصاحب عندك الحكم؟ واش إدراك واحد ولا الإدراكات كلها؟ كلكم عندكم الدماغ، كلكم كتحكموا، كلكم عندكم التصديقات في أدمغتكم، شنو اللي كيبقى لكم في دماغكم؟ شنو اللوحة، اللوحة التي في دماغ أكتبها؟ لقد فكرت في الأمر فلان فلاني، وعندما حكمت حصل لي التصديق، اجتمع الحكم مع الإدراك. أي نوع من الإدراك؟ واش الإدراك ديال الموضوع والمحمول والنسبة والحكم، ولا إدراك آخر؟ إذا كان هذا الإدراك الآخر هو وحده الذي صاحب الحكم، ما هو؟ شنو هذا الإدراك؟ واش هو الأول متعلق بالنسبة، ولا الإدراك الذي تركب من الإدراك الثلاث؟ تقولوا ها؟ و وسارت واحدة ولا ما زالت على حالها؟ لا دابا احنا عندنا زيدون وقائمون كذا، ما اشنو اللي كيبقى لنا حين ننشئ الحكم؟ واش هذاك الادراك الوحيد ولا ادراكات متعدده؟ يكون واحد. هذاك الادراك الوحيد ما هو؟ واش ادراك متعلق بالنسبه ولا الادراك الذي فيه الادراك الثلاث تداخلت فصار ادراك واحد؟ ايوا كيف صارت ادراكا واحدا؟ هذا الشيء خصنا نعرفه، كيف صارت ادراكا واحدا؟ هما كيقولوا صارت ادراكا واحدا هو الذي يسحبك الى ان تحكم، نتيجه لانه لا يمكن ان تستدرك في الذهن عده ادراكات في وقت واحد، لان اذا استدركت زيد ارتفع القيم، اذا استدركت القيم ارتفع زيد، اذا استدركت النسبه ارتفع الباقين. ما هو هذا الادراك الذي يسحب الحكم؟ وكان واحد الادراك يسحب الحكم ما في شك، لكن لا يمكن أن تستحضر الثلاث لأنها تتنافى، أليس كذلك؟ وسيأتي الكلام على ذلك في مذهب الرازي، لأنه هو الذي يقول بذلك المذهب الآخر. فمن هذا الأمر، إذن هذا فعل ذهني، اتفقوا على أن آخر ما يبقى للذهن مع الحكم هو إدراك واحد، لكن ما هو هذا الإدراك؟ هل هو الإدراك المتعلق بالنسبة أو الإدراك المتعلق بتمام القضية؟ هنا خلاف. ما معنى تمام القضية؟ بدأت من هنا، بدأت من هنا، انتقلت إلى هنا، إدراك أخير اجتمعت فيه الإدراكات كلها فسمي إدراكا بتمام القضية، تكملت فتركبت منه فصار عندك إدراك واحد وهو الذي اجتمع مع الحكم فصار تصديقا. بل الإشكال هو ما الذي حدث في الذهن؟ العقل فاعل ونحن نشعر بأنه فاعل وكل الناس يشعرون بأنه فاعل، لكن صورة هذا الفعل ما هي؟ كان واحد الإدراك كيصح بالحكم، لكن هذا الإدراك ما هو؟ ما هي حقيقته؟ هنا الخلاف. واضح؟ فسر بهذين التفسيرين واضح جدا. إلا قلنا الإدراك المتعلق بالنسبة يكون الإدراك المتعلق فقط بالثبوت والنفي، فلما تعلق بالطرفين وصاحب الحكم جاء التصديق. أو الإدراك الذي عجن وسر واحدا مركبا، عجينا من عدة إدراكات فصار واحدا فصاحب الحكم. واضح؟ شنو اللي كاين؟ شكون هو اللي كاين؟ واش الإدراك المتعلق بالنسبة ثبوت القيم هو وحده، ولا الإدراك المتعلق الذي صار واحدا بالثلاث؟ مثلا شي واحد دخل الدماغ ديالك قال لك الدماغ ديالك ملي حكمتي فيه واحد الإدراك والحكم هما اللي خاو في اخر التصديق، لكن هذا الادراك قلت ليه كيف الحال ديالو؟ كي داير؟ اي نوع من الادراك؟ شنو الخصوصيات ديالو؟ خليك هذا الادراك نظرت فيه فوجدت انه الادراك الذي تعلق بالنسبه الثبوت والقيم هو اللي لقيت تما، متعلق بنسبه الثبوت والنفي الذي تعلق بزيد والقيم هو إدراك متعلق بالثبوت والنفي، وذلك الثبوت والنفي المتعلق بالقيم بزيد والقيم هو الذي يصحب الحكم هو الذي يخلق التصديق. إذن كان عنده خصائص. الخصوصية الأولى هذا الإدراك أنه متعلق بالنسبة النفي والثبوت، فهم؟ ثم هذا النفي والثبوت عنده خصوصية أنه متعلق بزيد والقيم، وكذا هو اللون ديالو، هذه هي الصورة ديالو، فهم هذا الكلام؟ ها دابا نسول لكم الدماغ انا مد هذا الان هو التصور، هذا هو عقد الانسان. وخا كانت دراسه الدماغ البشري بطرق مختلفه فيزيائيه كذا وكتب كثير على الدماغ البشري، لكن حنا غادي غير نقربوا الامور الذهنيه. هذا ما هو العقل. دابا هنا يوجد التصديق، عرفنا انه يوجد الحكم هنا ويوجد هنا الادراك، هذا الإدراك ولا بغينا نعرفوا النوع ديالو، أي نوع من الإدراك؟ واش هو إدراك متعلق بالنسبة؟ نبدأ بهذا، متعلق بالنسبة، متعلق بالقيام أو عدم القيام وعدم واحد فيهم اللي غيتعلق بالطرفين، وهذا القيام مثلا متعلق بالطرفين زيد والقيم هكذا. إذن هذا الإدراك فيه خصوصية هو أنه متعلق بالنسبة القيم وعدم القيم. هاد النسبة هذه متعلقة بزيد وعمر، هذا هو الإدراك الذي يصحب الحكم، فيأتي ذلك إلى التصديق. واضح هذا الشيء بين واضح هو الذي يصحب الحكم فيحصل التصديق هذا الإدراك. لكن ما خصوش يتعلق بشي حاجة أخرى، ماشي تمام القضية تعلق بالنسبة قيم وعدم القيم، والنسبة متعلقة بزيد والقيم، فخرج لنا التصديق. هذا هو الإدراك الذي قالوا بأنه يصحب الحكم، فهم جيد. الآخرون قالوا لا، مش هذا هو الإدراك الذي يصحب الحكم، نوع آخر. شنو هو؟ هو المتعلق زيد بتمام القضية. صورتي زيد، صورتي عمر، حصلت القضية. صورت القيم، صورت زيد أنت صورت القيم، حصلت القضية. إذن هذا الإدراك متعلق بالقضية. القضية ماذا حصل فيها؟ حصل فيها اندماج ماذا؟ الموضوع في المحمول والنسبة الحكمية، فصار إدراكا متعلقا فقط بهذه التي اجتمع فيها الأطراف الثلاثة، متعلق بتمامها. إذن تمامها ما الذي يستلزم؟ أن هذه الثلاثة اندرجت كلها فيها فصار إدراكا واحدا مركبا في أصله من الثلاث الإدراكات. مفهوم هذا سهل. إذن السؤال الذي يطرحه هنا هو: اتفق أهل النظر في باب التصديق أن الإدراك الذي يصاحب الحكم واحد، ده هو السؤال، ما هو هذا الإدراك في مذهب الكاتب وابن السلكي؟ قال قوم: الإدراك المتعلق بالنسبة التي تتعلق بالطرفين، ها هو بالجلبة ديالو بالعمامة ديالو راشفناه، هو الذي صاحب الحكم وتسببه في التصديق. الإدراك الذي يتعلق بالنسبة تعلق بالثبوت والقيم، إيه، وذاك الثبوت والقيم الذي تعلق به متعلق بالطرفين زيد والقيم، فهم هو اللي شفناه كان مع الحكم فتولد عنه ماذا؟ التصديق. الآخرون اش قالوا؟ قالوا لا، الإدراك اللي كيصاحب الحكم ماشي هو هذاك اللي قلته، الإدراك اللي كيصاحب الحكم هو اللي كيكون في القضية عندما تندمج زيد والقيام فصار شيئا واحدا، ثم ذاك الإدراك الذي تعلق بآخر القضية هو الذي صاحب الحكم فحصل التصديق. هذا هو اللي في البحث. الإدراك المصاحب الحكم ما هو؟ مفهوم؟ واضح هذا الشيء؟ دابا انتم شنو بان لكم؟ واش الإدراك المصاحب الحكم فيحصل التصديق هو هذا ولا هذا؟ فكروا ليت ما نصل إليه. إذا نقرأ كلام الشربيني. قال رحمه الله: قول الشارح معه اختار هذه العبارة دون أن يقول بلا حكم فيه، لأن مذهب المسلم في التصديق هو مذهب الكاتب كما سيأتي بيانه، وحاصله أن التصديق هو الإدراك المتعلق بالنسبة من حيث تعلقها بالطرفين المصاحب للحكم، أو الإدراك المتعلق بتمام القضية الذي هو مجموع الإدراكات الثلاث المصاحب للحكم، بناء على أن المقارن للحكم إدراك واحد هو مجموع الإدراكات الثلاثة، والتصور مقابل للتصديق، فيكون حقيقة ما لا يصاحب حكم لا ما لا يكون فيه حكم. فتكون حقيقته عشان حقيقته لا فيكون حقيقة. نعم. فتكون حقيقته ما لا يصاحب حكم لا ما لا يكون فيه حكم بأن لم يحصل فيه. نعم، هذا هو الآن تحليل سبب استعمال المصنف لكلمة معه. لماذا استعمل معه؟ لأن معه دائما موجود عنده في تعريفه الإدراك مع الحكم، سواء فسرناه بالمعنى الأول أو بالمعنى الثاني. ماذا واضح سهل بسيط جيد. ثم قال اعلم نزع هذا التصديق اعلم أن التصديق أو انتزاعه ويسمى علما كما تقدم وما وصول المعنى لا بتمامه فيسمى شعورا. ففي حقيقة الأمر أننا قلنا فيما سلف بأن أول مراتب إدراك المعنى هو الشعور، وقد قلنا بأن هذا ذهب إليه الرازي وجماعة من أتباعه. ما معنى الشعور؟ أنك تدرك الشيء، تدرك جنسه ولكن لا تدرك فصله أو خاصته، أو تدرك فصله ولا تدرك جنسه، هذا تسمى شعور. إذا أدركت جنسه وفاتك فصله يسمى شعورا، وإذا أدركت فصله ولكن لا تعلم جنسه فهذا يسمى شعورا، وإذا أدركت فصله وجنسه فهذا يسمى تصورا. وقد تقدم الحديث على ذلك بمثلا أن تشم شيئا فتقول هذه رائحة طيبة، الآن أدركت الجنس، ثم تريد أن تعيد مرة أخرى الشم لتعلم نوع هذا أو ذات هذا الشيء المشموم، فتعيده مرة أخرى فتقول هذه رائحة المسك. في الأول شعور وفي الثاني تصور، لأن في الأول ماذا أدركت؟ الرائحة الطيبة، والرائحة الطيبة ماذا؟ جنس. فإذا قلت رائحة المسك فحينئذ حصلت على ماذا؟ على التصور. وكذلك في سائر الأشياء فعلى هذا المنوال يقرر فيها الكلام، على هذا السبيل يفسر فيها القول. وكذلك أيضا إذا نظرت إلى شيء فقلت هذا جسم يتحرك، هذا جسم، أو قلت هذا حيوان لكنك لا تعلم ما هو، ثم تعيد النظر فتقول هذا فرس. الإدراك الأول يسمونه شعورا، والإدراك الثاني يسمونه تصورا، وهكذا. هذا مذهب بعض المناطق. فما أدركته بالحقيقة يسمى تصورا، وما أدركته بوجه ما يسمى شعورا، إلا أن هذا المذهب غير متفق عليه. فإن التصور أيضا يشمل ما أدرك بوجه، فمثلا إذا كان الشخص يفسر الروح ففسرها ببعض خصائصها، ماذا يسمى هذا؟ هذا إدراك بالحقيقة ولا إدراك بوجه؟ بوجه، لأن حقيقته غير مدركة، ولذلك يفسر بأنه الذي يمضي في الجسم ويحركه ويتصرف إلى آخره. ولكن هذا الآن يميزه ولا يميزه؟ يميزه، لأنه لا أحد يشاركه في هذه الخصوصيات، والذي به الحياة لا يمكن أن يشارك أحد في ذلك. لكن هذا لا يعني أنك أدركته بالكون، أدركته بوجه أي بوصف يميزه. مثلا جبرائيل عليه السلام نقول ملك، واش حنا دابا غادي نعرف حقيقته؟ أنا نعرف حقيقة لا نعرفه، لكن نقول ملك ينزل على الأنبياء بالوحي، ما هذا؟ ما يميزه فقط عن باقي الملائكة وغيرهم. لكن هل عرفنا ما هي تولى؟ هذا تسمى الإدراك بالوجه. وقد طال بعضهم الكلام فمد نظره إلى إنكار أن يوجد شيء يدرك بالوجه إلا الله، فقال كل ما في الوجود يدرك حقيقة إلا الله تعالى، فإنه لا يدرك كنه وإنما يدرك بوجه. لا تفكر في مخلوقاته ولا تفكر في ذاته أصل في هذا الموضوع. إلا أن الصحيح أن كثيرا من الأشياء قد تدرك بالوجه ويعتبر إدراكها تصورا، كما في الروح والملائكة وما شابه ذلك كالعقل مثلا إلى آخره. إذن بعضهم قال إن هذا إذا أدرك بالكنه يسمى تصورا، وإن أدرك بالوجه ما يسمى شعورا. الطريق الثاني لهم أن التصور إدراك الشيء مطلقا. بعضهم تقول ما معنى التصور؟ إدراك الشيء مطلقا، سواء أدركته بحقيقته أو أدركته بوجهه. فالذي أدرك أنها فرس تصور، والذي أدرك من قبل أن يتيقن بأنه فرس أدرك أنه حيوان تصور، فهذا تصور وهذا تصور، هذا مذهب آخر عند المناطق. إذن فالتصور منهم من اشترط أن يعلم بالحقيقة، ومنهم من قال مجرد التصور ولو بالوجه يقرر حقيقة التصور، وهذه المسألة قد تقدم ذكرها فيما سبق فلا حاجة لاستدلالها. سمى شعورا قوله فيسمى شعورا، هذا طريق لبعض المناطق، وهو أن التصور إدراك الشيء بتنابيه أي كله، فتصور الشيء بوجه ما يسمى شعورا. والطريق الآخر لهم هو أن التصور إدراك الشيء مطلقا أي سواء كان بكله أو بوجه ما، فالتصور بوجه ما فرد من أفراد التصور المطلق. هكذا نرجع الآن إلى مسألة أوردها المحشي الثاني هنا، وهو أنه ذكر المذاهب التي في التصديق وقدمها قبل الحديث عن التصديق، فقط لأن المقام استدعى ذلك عندما ذكر مذهب المصنف في التصديق فقط. اعلم أن في التصديق مذاهب. المذهب الأول وهو مجموع الإدراكات الثلاث والفعل، أي المركب من الأربعة: الموضوع، المحمول، النسبة الحكمية، الإيقاع والانتزاع. هكذا. هذا مذهب الرازي. التصديق عنده ليس فيه جوابان الإدراكات بعضها في بعض حتى صارت واحدة، ليس فيها تركيب يؤدي إلى الامتزاج، وإنما هو مركب من أشطار، من أشطار وليس من شروط، أن هذه الأجزاء منهم من جعلها شروطا ومنهم من جعلها أشطارا، هو جعلها أشطارا. ما هو التصديق عنده؟ تصور زيدين وأنه قائم والقيام والفعل، وهو إثبات القيام لزيدين أو نفيه عنه، قال هذا هو التصديق. هكذا قال، بمعنى أنه يرى أن التصديق مركب من أجزاء، وأن هذه الإدراكات الثلاث كلها تصاحب الحكم، فيكون في هذا نقض للقاعدة التي سبقت، وهي لا يصحب الحكم إلا إدراك واحد. القاعدة التي سبقت وكان عليها مبنى كلام الكاتب وكلام السبكي أنكرها الإمام، قال لا، الفعل الحكم يسحب ثلاثة أشياء في الذهن، يسحب معه زيد، ويسحب معه حقيقة القيام، ويسحب معه أنه قيم، ويسحب ويكون معهم أيضا إثبات القيام لزيد. هنا الرازي قال بأن هذه أركان للتصديق وليست شروطا لها، وليست عللا لها تزول بوجودها، بوجود معلولها تزول، بل هي باقية. إذن القاعدة السابقة ما هي؟ لا يصحب الحكم إلا إدراك واحد، إلا إدراك واحد قاعدة. وعلى هذه القاعدة بحثنا في هذا الإدراك ما هو، وقد تقدم ما فيه من الخلاف. هو يقول لا، يصحب الحكم جميع الإدراكات الثلاث، جميع الإدراكات الثلاث فهي إذن بالمجموع أربعة. الآن نريد أن نعلم ما الذي حدث في عقولنا، ما الذي يحدث في عقولنا، ما هي الصورة التي نحملها حينما يأتي التصديق إلى عقولنا. دابا حنا نعرفوا شنو وقع. أنت الآن تفكر في أمر ما من الأمور، هل هو واقع أو غير واقع؟ قالوا لك بأن زيدا مثلا شاعر، هذا خبر وهذا لم تصدقه الآن، لم تصل إلى درجة ماذا؟ التصدق. ولا شك أن كلمة شاعر هنا يمكن لك أن تفهمها إذا عرفت النسبة الحكمية، ما معنى الشاعر؟ الشاعر نسبة خارجية موجودة تستدعيها. الآن ما الذي يفعل؟ تتصور هذا الرجل، تستدعي حقيقة الشاعر، تسعى إلى أن تعلم هل هذه الحقيقة ثابتة له فعلا. قرأت له قصيدة فحكمت بأنه شاعر، ما الذي وقع حين حكمت؟ ما هو الإدراك الذي صاحبك؟ هل صاحبك هو وصاحبك الحكم، صاحبك هو وصاحبك المحمول وهو الشاعر، وصاحبتك النسبة الحكمية، وصاحبك الفعل حين أتيت بالتصديق، أم ماذا وقع في ذهنك؟ ما الذي وقع في الذهن من صورة حين حصلت على هذا التصديق؟ فيما سبق قلنا لم يحصل شيء، الإدراك الواحد مع الحكم. هنا الرازي يقول لا، حين صدقت حصل في ذهنك اجتماع أربعة أشياء، هكذا قال. لكنهم ردوا هذا المذهب بقاعدة معروفة، وهي أن التصديق قسم من العلم، انفعال باتفاق، والفعل والانفعال لا يجتمعان. تصور انفعال، تصور زيد انفعال، تصور القيم انفعال، تصور النسبة الحكمية انفعال، والحكم فعل، والتصديق فعل انفعال. كيف؟ فكيف يجتمع الفعل مع الانفعال؟ والفعل والانفعال والانفعال مقولتان لا تجتمعان، لا يمكن أن تردا على مورد واحد ويكون هذا هو هذا، مستحيل. وبين المقولات وبين أجناس المقولات تباين مطلق لا يمكن أن يجتمع، جمع أن يكون في محل واحد يكون فيه بجوج، مستحيل، لا يمكن أن يجتمع. فكيف في شيء واحد فيه فعل وانفعال؟ مستحيل. إما أن يكون هذا كيف، وإما أن يكون فعل. التصديق كيف، فكيف وجد فيه فعل؟ هذا إشكال يرد على الرازي، واضح. دبع الفعل ما هو؟ شو الفعل في المقولات العشر؟ ها؟ هكذا. الفعل من خصائصه ماذا؟ الاختيار. والانفعال ما خصائصه؟ الاضطرار. ولا يجتمع الاختيار مع الاضطرار في موضع واحد. إذا قلنا مثلا التصديق هو زيد قائم، نسبة الحكمية قيام، كل هذا حضرناه، عاد ترحصل على التصديق، حكم هذا، حكم هذا، انفعال، تصور زيد انفعال، تصور قائم انفعال، تصور قيام انفعال، التصديق انفعال. اش كيدير هذا هنا؟ الجب الفعل يتجمع مع التصديق مع أنه انفعال. العلم كيف، فكيف صار فعلا؟ واضح الكلام هذا، عندهم الحق أنهم يعترضوا عليه. التصديق انفعال، مثلا أنت قالوا لك مثلا بأن الفلوس داك تسرقوا، قلت له لا ما يمكنش، كيفاش؟ فلوسك هو الموضوع، ومسروقة هي المحمول، والسرقة إذا ما كنتش عرفتها هي النسبة الحكمية، واش فهمتي؟ هكذا. الحكم اللي بقي أن تحكم أن تثبت مشيتي للصندوق لقيتي مثلا لقيتي ولقيتي شي دنانير طاحوا في الطريق اش كيتسمى هذا وجودك لهذا الصندوق وقد فتح أو كسر والدراهم ساقطة في الطريق وقد وجدت الباب قد كسر اش كتسمى هذه حجة هذيك الحجة اش كدير اش كدير تفرض عليك أن تحكم فإذا حكم العقل ماذا يقع انفعال هل تستطيع أن تدفع يوما بأن دراهمك لم تسرق تقدر إذا بغيتي تقول ما متسرقتش ودفعها بعائلة جاك شي حجر ودفعتي إذن فالحكم لا يمكن أن يجتمع مع مع مع, مع هذا الذي ذكر ما يمكنش إذن بهذا الاعتبار قالوا بأن التصديق قسم من العلم باتفاق والمركب من العلم والفعل ليس بعلم لا يمكن أن يكون علما واضح إذن هنا يناقش الرازي من حيث إنه جمع بين الفعل والعلم الذي هو كيف ولا يمكن أن يجتمع الفعل والعلم لا يجتمع هذا مدخل إلى مناقشته إذن هذا اختصار ما يتعلق بمذهب من الرازي في هذا الخطأ هذا وفي هذا الشيء واضح المذهب الثالث المذهب الثاني مذهب الكاتبي هو هذا الذي مذهب الثاني مذهب الحكماء مذهب الحكماء قالوا يوجد ماذا زوال الشروط وبقاء المشروط صح الشيء يبقى التصديق عند الحكماء ما هو شنو هو التصديق عند الحكماء الإدراك الأخير فقط الإدراك الأخير فقط هذا هو التصديق لا سقط إدراك الموضوع مشى المحمول مشى النسبة الحكومية إلى آخره كل ذلك سقط بقي الإدراك الأخير وهو أنك تحققت من أن دراهمك قد أدركت أن دراهمك قد مدى سرقت هذا هو التصديق ديك الدراهم وديك السرقة وديك المسروق الذي هو الحكم كلها زالت بناء على أنها ليست إلا معدة لتدرك المعدل التي ما تعد له وهو الحكم وهو التصديق فلما حصل التصديق صار هو الذي يسمى بالتصديق فلما حصل الإدراك الأخير صار هو ماذا والتصديق لأنه هو الذي يكون حينئذ قد ملأ الجوانح وملأ الصدور حتى لجيتي شوية تقول ليه والسرقة معروفة بأنها حقيقة مشكوك يقول لك ما تصدعني سيد الله يرحم والديك الإدراك الأخير الذي هو التصديق هو المعول عليه وقديما قال شاعر عربي طول بسيطة تجاءني خبر فزعت منه بآمل إلى الكذب ربما يكون هذا الخبر ماشي صحيح الأمل قليك تعلق بالأمل فزعت منه بأمل إلى الكذب حتى إذا لم يدع لصدقه أملا شرقت بالدمع حتى كذا يشرق بي الإدراك الأخير هو المؤثر الإدراك الأخير هو الذي عليه العمدة في الأحكام فلذلك قاعدك ربما فلان كل هذا تصوره ولم يصل إلى الإدراك الأخير إلا بعد أن لم يدع له صدقه أملا إذن هنا تعلموا أن طريقة الذي ذكرها هنا الحكماء قد تكون صيبة ولكن الذين تكلموا من المسلمين كلهم ردوا هذا المذهب وقالوا بأنه سخيف وبادر الشربيني جهدا كبيرا في تفنيد الرأي ماذا الفلسفي الذي يسمى برأي الحكماء واستعمل معهم في كسر مذهبهم قياس المعنوي على الحسي فهذه الكلمة أورد هذا الكلام قيدك الأخير عند حكم لكن رده وبدل جهدا في رده فقال: ولقائل أن يقول إن ذلك الإدراك لكونه متعلقا بالنسبة المتعلقة بالطرفين من حيث إنها آلة لملاحظتهما الموضوع والمحمول، إنما يلاحظان مجتمعا بالإثبات والنفي بمنزلة الهيئة للسرير المحصلة للأمر الواحد الحقيقي. فكما أن الحاصل في الخارج السرير مع أن العمل لم يتعلق بلا بالهيئة لأنها أثره، فكذلك الحاصل بحث الحجة هو المجموع، وأن الاكتساب متعلق بالإدراك المذكور، والنسبة الخبرية بمنزلة الهيئة للقضية، بها صار الكل عن الطرفين والنسبة أمرا واحدا حقيقيا مغايرا لكل من الطرفين والنسبة، مع أن الحاصل بين الطرفين ليس إلا النسبة. فكما جعلوا الطرفين ونسبة أجزاء من المعلوم فكذلك العلم، فما وجه المخالفة للعلم بالمعلوم وجعل الواحد شرطا في الأول وسطرا في الثاني؟ هكذا. إذن فهو يقول بأن هذا باختصار الذي في الأذهان يشبه بالسرير. حقيقة أن السرير هو الذي يظهر فيه الهيئة، لأنها هي الهيئة، هي التي حققت الأمر الوحيد الحقيقي هو السرير. فكما أن الحاصل في الخارج هو السرير مع أن العمل لم يتعلق إلا بالهيئة لأنها أثره، فكذلك الحاصل بعد الحجة هو المجموع، وأن الاكتساب متعلقا بالإدراك المذكور. مثلا أن ننظر مثلا إلى السرير، ما الذي أتى بالسرير وجعله سريرا؟ ما الذي جعله سريرا؟ جعل الهيئة. الهيئة هي التي جعلته سريرا. فكما أن الحاصل في الخارج هو السرير مع أن العمل لم يتعلق إلا بالهيئة، العمل عمل النجار لم يتعلق إلا بالهيئة، هي التي تظهر في الخارج، هيئة السرير هي التي تعلق بها، العمل لم يتعلق إلا بالهيئة. فكذلك الحاصل بعد الحجة هو المجموع الحاصل في الخارج السري، وأن الاكتساب متعلق بالإدراك المذكور، والنسبة الخبرية بمنزلة الهيئة للسرير. شنو هي النسبة الخبرية؟ النسبة الخارجية الخبرية شنو هي؟ ثبوت الشيء في الخارج، حقيقة الخارجية، النسبة الخارجية. دابا هذا الآن مال مسروق، هذا ما انتهى إليه، هذا ما انتهى إليه الأمر، فهو مثل هيئة السرير، مثل هيئة السرير. لكن إذا نظرنا إلى السرير الآن وأردنا أن ننظر من أين هذه الهيئة التي تعلقت به، لا بد لها من موضوع، ولا بد لها من ماذا؟ من محمول، ولا بد لهذا من نسبة خارجية لكي تحصل هذه الهيئة. كذلك هذه الحقيقة الخارجية لا بد لها من موضوع، ولا بد لها من محمول، ولا بد لها من نسبة خارجية لكي تحصل. فلا يمكن أن يأتي السرير إلا وهو مقام على موضوع ومحمول ونسبة خارجية هي النجارة. فكذلك هذا الذي يسمى بهذا النسبة الخارجية لا يمكن أن تحصل إلا بهذا الذي سبقها من موضوع ومحمول إلى آخره. هذا ملخص ما يقوله، ولنا رجوع إلى هذه المسألة بمزيد من التفصيل والتقرير فيما سيأتي من الكلام.